السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس الكلام على فقه المعاملات، ولقد سبق أن بينا أننا بصدد الكلام على مقدمة في هذا العلم، وذكرنا ما معنى فقه المعاملات، وتكلمنا عن خصائصه ومصادره، واليوم نكمل ما نحن بصدد مع بيان أمر هام أو مهم. الاثنان صواب، هام او مهم. حينما نتطرق بمشيئة الله تعالى للكلام في القواعد الفقهية، سنبين ان هذه العلوم التي هي العلوم الاصولية العلماء يتناولونها من خلال علم اصول الفقه ومن خلال علم القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك تخريج الفروع على الأصول. وكذلك هناك أمر جد جديدا في الفقه المعاصر، وإن كانت أصوله وجذوره ممتدة في كلام السلف الصالح، ألا وهو كالكلام على النظريات الفقهية. ولذلك ما ندور وندندن حوله هو الكلام عن نظرية، أو نأخذ بعض الأشياء التي تسمى بنظرية الملكية في الإسلام، نظرية الحق والالتزام، نظريات. يعني هذه الأمور لم يدرسها السابقون على أنها نظريات، وإنما هي من نتاج هذا العصر. ويعتبر الفقهاء المعاصرون ممن كتبوا في هذا الأمر كمحمد أبي زهرة وغيره من علماء الأزهر الكبار القدامى، مثل نظرية الحق والالتزام ونظرية الملكية وما شاكل ذلك. فهذا الذي ندندن حوله بين يدي الكلام عن فقه المعاملات، خاصة الكلام عن نظرية العقد. وهذه كان لشيخ الإسلام ابن تيمية له مشاركة في هذا الأمر، وتكلم عن هذا الأمر في فقه العقود، وهناك قواعد في العقود، وكان قد أشرف على طبعها وتحقيقها العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، بالتعاون مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. يمكن هذا هو العمل الوحيد الذي اشترك فيه الشيخان، الشيخ محمد حامد الفقي والمحقق الكبير رحمة الله عليه، والشيخ العلامة المحدث الكبير إمام أهل العصر في الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فإذا هنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن نظرية العقد، لابد أن نفهم هذه الأمور لكي تكونها قواعد وتوطئة و معالم في طريقنا لدراسة علم وفقه المعاملة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن محل المعاملات المالية. ما هو محل المعاملات المالية؟ هو المال. المال هو محل المعاملات المالية. يعرف الفقهاء أي شيء بعد أن يعرفوه لغويا. فتعريف المال لغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، أي شيء بيملكه الإنسان يقال عنه مال. ولذلك يقول ما لي يعني ما لي الذي لي، مش كده ولا ايه؟ يعني الكلمة تجدها ما لي عندك، ما لي عندك هتلاقي قريبة. فالمال لغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، وعلى هذا فما لا يملكه لا يعد مالا في اللغة. وإذا كان يتكلم عن المال وعن التملك والملكية، واصطلاحا ما كان له قيمة مادية بين الناس، الشيء الذي له قيمة مادية بين الناس يقال عنه مال. طيب بناء على ذلك يبينون أن ما كان له قيمة مادية بين الناس، بس ليس من الممكن أن نقول الخمر لها قيمة مادية بين الناس، ولكنها لا يعتد بها شرعا ولا قيمة لها. لماذا؟ لأنها غير مشروعة. فطالما غير مشروعة إذن هي هدر، إذن هي كما سيأتي غير مقومة، ليس لها قيمة على الإطلاق، ولذلك تراق وتلقى في الصرف الصحي، مش كده؟ لماذا؟ لأن ليست مالا مقوما عند أهل الشرع. فيبقى ما كان له قيمة مادية بين الناس ها بشرط. احنا بقى ما بنتكلمش هنا كلام علماني او كلام بعيدا عن الدين. بعيدا عن الدين ما كان له قيمة مادية بين الناس، اي شيء له قيمة مادية بين الناس هذا مال. هذا التعريف عند عامة الناس، لكن عند المسلمين طيب. وجاز شرعا الانتفاع به في حال، يقول لك طب ما هو يجوز اكل الميت للمضطر. اقول لك بس اصبر عليا لما نكمل التعريف. وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار، في حال السعة والاختيار، لا في حال الضيق والاضطرار. وبهذا يخرج ما لا قيمة له لتفاهة الشيء الذي لا قيمة له لتفاهتي، مثل قطرة ماء. شم تفاحة، شمت ريحة الطعام، يقول لك عد عند الكباب شم، ادفع ثمن الشم اللي انت شمته، يدفعك ثمن عديك كده جنب الكباب جي وشمت ريحة المشوي، يدفعك الثمن. هذا ليس له قيمة لتفاهتي. وما جاز به الانتفاع عند الاضطرار مثل الميتة والخنزير والخمر، كل هذه الأمور لا قيمة لها مالية وليست مالا مقوما عند المسلمين. تمام كده؟ هنا السؤال، هل المنافع تعد أموالا؟ المنافع ولا التملك للأعيان فقط؟ هل هذه عين يجوز تملكها ينتفع بها؟ تمام؟ ويجوز الانتفاع بها، يبقى دي مال كويس أوي. طب المنفعة لما أدخل وأقعد في الشقة عندك لمدة شهر وأجرها منك، أنا ما خدتش العين ولا خدت حتة منها وأنا ماشي، أنا أجرتها، ما عشان أجرها هذا تملك. ولكن لم أتملك الشقة، ما خدتهاش تمليك، أنا تملكت الإيه؟ المنفعة، أجرت العربية منك، يبقى أنا هنا ها استفدت. هذه المنفعة مال ولا لأ؟ قالوا والمنافع كسكن الدار ولبس الثياب وركوب الدابة، هذا منافع. فاختلف الفقهاء فيها هل تعد مالا متملكا أم لا. للأسف الأحناف لا يعدونها مالا. لماذا؟ قالوا لكونها أعراضا. تعرفين الأعراض والجواهر، النظريات الكلامية، ما الكلام ده لما بيدخل في أي شيء بيخربه. فلما دخل في الفقه هنا قالوا ما هي المنافع أعراض وليست جواهر، والأعراض لا تبقى زمانين. لأن العرب ها لا يبقى، يقولون هذا لا يبقى زمانين، وكلما خرجت من حيز العدم إلى حيز الوجود تلاشت، ويأتي بعدها منفعة أخرى في كل لحظة، إذا بتتلاشى بتتلاشى. ولكنهم للأسف يعدونها أموالا عند المعاوضة. تناقض، وبرضو نفس القصة، بيأتوا حينما يتكلمون عن التعليل يقولك الشريعة ليس فيها تعليل ولا حكم. لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة والتعليل في صفات الباري سبحانه وتعالى. ومع ذلك حينما يكتبون في علم الأصول كالرازي والآمدي وغيرهم يقولون بالقياس ولا لا، ويقومون بشن المعركة على ابن حزم الظاهري في إنكاره للقياس. ما انت عشان تقيس لابد انك ايه تعلم. وافضل من كتب في التعليل من الاصوليين هما المتكلمون. لا نتكلم عن عصر عهد الشافعي، بتكلم عن المتأخرين. ولذلك ائمة الاصول هم مين؟ الرازي والغزالي. وذلك الشيخ ابن العثيمين لما يسأل افضل كتاب اصول فقه يقول لك المصطفى الغزالي. يا عم ده صوفي اشعل لك، ولكن الرجل الكعب عالي في هذا الامر. شوف الانصاف لدرجة الامام ابن قدامة المقدسي الامام السلفي السني حينما اراد ان يصنف كتابا في اصول الفقه جعل عمدته وقام كتابه على كتاب مين؟ المصطفى للغزالي. وكل المباحث اللي موجودة في كتاب ابن قدامة رحمة الله عليه معظمها مأخوذ من المصطفى، بل يعد عالة على كتاب المصطفى للغزالي. وذلك الشيخ ابن عثيمين كان صريح قال لك عليك بالمصطفى هو الأصل. إذن الناس دي كعبها عالي في هذا العلم يستفاد منهم. طيب هؤلاء لما يجي الواحد فيهم تجده في أصول الفقه يتكلم عن التعليل، يجي يتكلم في علم الكلام يركبه عفريت كماء الكلام، يلغي التعليل والأحكام في صفات الله عز وجل يتناقض. تجد هنا يعمل بروح وينتقل الى علم الكلام فيعمل بايه؟ بروح اخرى. نفس الكلام هنا اهو. شوف بيقول لك ايه؟ قالوا الاعراض لا تبقى زمانين. طب بعد كده قالوا ولكنهم عدوها مالا عند المعاوضه كما في الاجاره، وذلك قالوا ولكن هذا على سبيل الاستحسان لا القياس. مش مهم. اما الجمهور فيرون المنافع اموالا، لأن الأعيان نفسها لا تقصد لذاتها. يعني أنا لما باجي أسكن في البيت أو أبني بيت، هل غرض الإنسان الجوهر نفسه ولا المنفعة؟ أنت اللي بتشتري عربية أو بتجيب عربية فخمة وبتعمل بهدفك كله إيه؟ الراحة والمنفعة اللي تترتب عليها. تشتري بيت وتعمل بيت كل ده من أجل المنفعة. تأتي بثوب جيد علشان الثوب ده يكون فيه كلها منافع، منفع انه يمنع عنك البرد او يمنع عنك الشمس او يزينك امام الناس. الامور كلها فيها في النهاية منافع. او حتى لو كان الانسان بيتفاخر في الملبس، مسألة المفخرة بين الناس منفع. كل الامور دي تجدها ايه؟ منافع في النهاية. فالجمهور يرون المنافع اموالا، وهذه الحقيقة، لأن الأعيان نفسها لا تقصد لذاتها بل لمنافعها. وعلى هذا عرف الناس. وإذا لم تعرف، لو قلنا لا تعتبر أموالا، سيؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق وإغراء الظلمة في الاعتداء على منافع الأعيان التي يملكها الناس. ويقول لهم ما خدناش أموال ولا حاجة، إحنا خدنا منافع اللي هي مش أموال. يبقى المنافع أموال ولا لا؟ أيوة أموال، والشرع اعتد بهذا. طيب أنواع المال، يقول لك ده عقار وده منقول. الكلام ده يدرس في القانون حتى، مش كده ولا ايه؟ لكل ده مأخوذ من الشريعة. العقار والمنقول. العقار ايه هو؟ الذي له اصل ثابت لا يمكن تحويله او نقله، مثل الاراضي والبيوت ومشاكل ذلك. طب المنقول هو كل شيء يمكن ان تحوله من مكان الى مكان اخر وتنقله، مثل النقود والعروض، عروض التجارة، سيارات، آلات، حيوانات. كل هذه الأمور إيه؟ تعد عقارات ولا تعد منقولات؟ منقولات لأنها تنقل. لكن أرض مصنع عقار، مبنى عقار، متجر عقار، بيت عقار، اللي الأصول الثابتة التي لا تتحرك من مكانه. يبقى هنا قلنا أنواع المال ينقسم إلى عقار ومنقول. كذلك الأموال، الكلام ده هتحتاجوه لما تيجي تدرس فقه المعاملات، خلي بالك مش تنظير وخلاص. المثلي والقيمي، الشيء المثلي والشيء عندي المثليات، يعني الأشياء التي يوجد مثيل لها في السوق، مثيل في الأسواق بدون تفاوت، ولو وجد التفاوت يبقى شيء تافه لا يعتد به، مثل المكيلات، الحاجات اللي بتتكيل، والموزونات والمعدودات والمزروعات، يعني اللي بتتقاس. فأي شيء بيكون بالكيل انا لما باجي اكيل لك مثلا رز ولا باجي اكيل لك فاصوليا ولا باجي من البقوليات او شيء من هذا القبيل، لما بكيله لك مش هتيجي مستك حبة حبة وتفرزها ولا ايه وتقولي لا دي غير دي؟ لا، هو المسألة انت بتروح عند الرجل العلاف بيكيل لك كذا، بيكيل رز، بيكيل لك درة، مش كده ولا ليه؟ دي اسمها مكيلات. او هيوزن لك، ممكن مثلا تيجي على طماطمية ولا حاجة وتلغيها، خيارية تلغيها، لكن في الاصل كله بيوضع على الميزان، مش كده ولا لا؟ ويتخذ الخيار بالكيلو، الكوسة بالكيلو، البطاطس بالكيلو، تمام؟ او ان كنا هنبيع بقى بعدد، يعني اذا كنا هنبيع بالعدد زي ما بيعملوا في اوروبا، يبقى بالعدد شيء، بالكيل شيء، بالوزن، فكل المكيلات والموزنات والمعدودات اللي بتتباع بالعدد، والمزروعات اللي مزروع يعني الزراع تتقاس، كل هذه الامور تعد مثلية. انا خدت منك ليك عندي كيلو رز، هديك كيلو رز، هديك قدح مثلا درة، يبقى قدح بهذا الامر، اما بالمكيل او بالموزون. ليك عندي ايه 3 كيلو بلح، هديك 3 كيلو بلح، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامور دي مثليات، هديك مثلها. لكن هناك اشياء قيمية، دي غير دي، ممكن يكون الفرق بين دي وبين دي الاف الجنيهات، مش كده ولا ايه؟ القيمي ما لا يوجد له مثله في السوق. التعريف بقى الاول كان مثله في السوق كثير، لكن القيمي اللي بننظر لقيمته ما لا يوجد له مثله في السوق، كالحيوانات المتفاوتة، مش خروف زي خروف ولا جمل مثل جمل، لا، كل واحد ده كان قيمته ايه، وذاك هنتعامل بالقيمة مش هنتعامل بالمثل كالحيوانات لكن لو في حيوانات كتاكيت مثلا ولا شيء من هذا القبيل، لا، كلها خد 10 كتاكيت يديله 10 كتاكيت. لكن لما نيجي ننظر بقى الاشياء كبيرة وتختلف، كل واحدة ليها قيمتها وليها وزنها. وانا لما بجعل لك العجول ببيع بالعدد ولا بنبيع كل واحد بوزنه؟ بيبقى بوزنه. يبقى هنا دخلنا في ايه؟ في كل حيوان له قيمة مختلفة عن قيمة الاخر وسنه، وبتختلف من امور لامور. فالقيم ما لا يوجد له مثل في السوق، كالحيوانات المتفاوتة والمنازل. يقول لك بيت ببيت، لا، ما فيش بيت ببيت، تختلف ولا ايه؟ البيوت بتختلف. وكذلك المصنوعات اليدوية غير المصنوعات الآلية. الآلة بتطلع 1000 قطعة في الساعة كله زي بعضه، لكن الصناعة اليدوية فيها شغل وتختلف الإتقان ومشاكل ذلك، فالمصنوعات مشغولات ومشاكل ذلك. وكذلك المثليات التي فقدت من الأسواق، ليها مثل كان زمان ولكن دلوقتي بقت نادرة، ففقد مثيلها في الأسواق، فتصبح ايه؟ دي لا، مش هتلاقي زيها تاني خلاص. دي يام زمان كان في منها آلاف، فكان كله دي تغني مكان دي، لكن الآن مش هتلاقيها، لو دورت في السوق كله مش هتلاقيها، فأصبحت قيمية نظرا لأنها كانت مثليات لكنها فقدت من الأسواق وصارت نادرة. وهذا يدخل فيه الأدوات والآلات والسيارات المستعملة، السيارات القديمة، ممكن أجيب لك عربية الآن تكون قديمة مثلا من الثلاثينات تتباع أغلى من العربية موديل 2023، مش كده ولا إيه؟ فالمثلي يصلح أن يكون دينا في الذمة. اسمع بقى يترتب عليه، المثلي يصلح ان يكون دينا في دين في الذمه. يعني اقول لك ايه؟ ليا عندك دين 3 كيلو سكر، ليا عندك 3 كيلو رز نوع كذا، اذا كان حتى في انواع هنقول ايه نوع كذا، ليا عندك 3 كيلو تمر نوع كذا هتجيبهم لي، واضح؟ وكلمه نوع كذا يدخل فيه بقى الخبراء في هذا الاطار. يبقى ينفع دين في الذمة بخلاف القيمة. ما ينفعش اقول لك انا ليا في ذمتك عربية موديل 30، لا، قيمتها كذا لانك مش هتلاقيها، فتبقى الامور دي بالايه؟ بالقيمة. ولذلك لو واحد اتلف لك منزل تقول له هات لي منزل بقى، لا، ده كان قيمته ايه؟ يبقى تمام، بخلاف القيمة. فضمان المثل بمثلي، اضمنه بمثلي، كيلو بكيلو، قدح بقدح، مش كده ولا لا؟ متر بمتر، وضمان القيمي بقيمته. عرفت الفرق بين الاثنين؟ هيترتب على القيمي ايه والمثل ايه. تمام؟ يبقى قلنا انواع المال العقار والمنقول، وقلنا القيمي والمثلي، وكذلك المتقوم وغير المتقوم. يعني ايه المتقوم؟ اللي ليه قيمه، في اموال ليها قيمه وفي اموال ما لهاش قيمه. يبقى الامر ده يرجع بقى ايه للعرف والشرع مع بعض الاثنين. فعند الاحناف بيقولوا ما يباح الانتفاع به شرعا في حال السعه والاختيار، هذا هو المتقوم اللي هو ايه ما يباح الانتفاع به شرعا في حال السعه والاختيار، وغير المتقوم ما يباح الانتفاع به في حال الضيق والاضطرار مثل الخمرة والميتة وما شاكل ذلك، هذا يباح الانتفاع به ولكن في حال الايه الضيق والاضطرار، لكن لو كان في حال السعة والاختيار لا يجوز اكل الميتة، يبقى ملهاش قيمة، ولا يجوز شرب الخمر، يبقى ملهاش قيمة، يبقى غير متقوم. تمام؟ يبقى الخمر والخنزير قالك ولكن متقومان بالنسبة لاهل الذمة. فلو جيت انت الان افسدت لاهل الذمة خمرا او خنزيرا تدفع القيمة، يبقى متقوم ولا لكن لو عند واحد مسلم لا، ليس لهم قيمة عند المسلمين. فالمال المتقوم يضمنه متلفه عند التعدي، المال المتقوم يتلف المتلف له يضمن قيمته. طيب غير المتقوم لا ضمان على المتلف، ولذلك فرقنا بين الذم وغير الذم. ويدخل فيه المباح قبل إحرازه، لأن في أشياء مباحات يعني ملك للجميع قبل الإحراز، مثل السمك في الماء، هل السمك في الماء ملك حد؟ ما بتكلمش عن حوض السمك، بتكلم عن إيه؟ السمك في البحر. واحد يقول لك خلي بالك السمك ده ملك أنا، أصلا شفته الأول، لا أما تصطاده مش قصة تشوفه الأول. تمام؟ وكذلك الطير في السماء، طير في السماء مش ملك حد، ملك اللي إيه؟ اللي اصطابه ولا ايه؟ ده من المباحات كما سياتي ان شاء الله. وكذلك الشجر في الغابات، الغابه اللي هي مش ملك حد، مش في الاراضي المزروعه، الغابات. طيب بعد كده هنتكلم عن النقود والعروض. احنا عندنا المال بينقسم لنقود وعروض، النقود فلوس والعروض عروض التجاره، الاشياء التي بتشتري بها الايه؟ بتشتريها بالفلوس. النقود الذهب والفضه والنقود الورقيه، والنقود الورقيه طبعا دي جديده ما كانتش قديما موجوده، مش كده؟ هي نقود الذهب والفضه والنقود الورقيه وغيرها. والعروض هي كل ما ليس بنقود، اي شيء ليس بنقود من نبات، حيوان، عقار، سيارات، الات، اي شيء يشترى بقى من الاموال طالما ليس بنقود يبقى ايه؟ عروض. ذلك يجوز في التجاره عروض التجاره. والعروض في باب الزكاة تنقسم إلى عروض قنية وعروض تجارة. عروض القنية يعني هل كل شيء تجب فيه الزكاة من العروض؟ المال اللي هو النقود يجب فيها الزكاة، الذهب والفضة والفلوس والكلام ده كله. طب كويس. طيب العروض فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ نقول أي عروض؟ يعني أنا هقدر أطلع زكاة على السرير اللي أنا بنام عليه؟ ولا على الانتريه اللي الناس بتقعد عليه؟ ولا على عفش البيت؟ لا. ليه؟ لان الاموال دي اسمها اموال ايه؟ قنيه. يعني ايه قنيه؟ للاقتناء الشخصي. والاصل في القنيه في مال القنيه قول الرسول عليه الصلاه والسلام ليس على المسلم، ليس اسكت، ليس على المسلم ها في فرسه ولا عبده صدقه. يبقى الانسان مننا المسلم اللي بيطلع زكاه ليس عليه في العبد اللي ما هو العبد مال بيبيعه وبيشتريه، عبده بيشتري، لكن لو بيتاجر في العبيد دي قصه ثانيه، بقت عروض تجاره. لكن احنا هنا للاستعمال الشخصي، الفرس اللي بيركبه، وذاك السياره اللي انت بتركبها مفيش فيها زكاه. في الزكاه هنا عندي بنقسم اموال العروض الى ايه يا شيخ؟ قنية اللي انا بستخدمها في استخدامات شخصية، دي مش عليها زكاة. تمام؟ كأساس المنزل وادوات، حتى ادوات الحرفة للقنية، لاني مش جايبها تاجر فيها، انا جايبها في الورشة اشغلها عندي او في المحل بعمل بيها شغل بنتج بيها، فدي تعتبر قنية ولها حكم اموال القنية وليست ايه؟ وليست عروض تجارة. وعروض تجارة كالأقمشة والألبسة والعقارات والمعدل التجارة، يعني حتى لو عندي عقارات بس يكون معدل الايه للتجارة، واحد بيشتري شقة ويتاجر فيها، بيشتري اراضي يسقعها ولما تغلى يبيعها، ده بقت الارض عروض ايه تجارة، الشقة بقت عروض تجارة. لكن شاري شقة لابنه يتجوز فيها مش بمليون جنيه، مفيش فيها زكاة لانه مش جايبها للايه للتجارة. تمام، احنا بنتكلمش في الزكاة الان، بس بنبين الايه التفريق بين المال المعد للتجارة ومال الايه القنية الذي هو للاقتناء. يبقى الاموال التجارة عروض التجارة فقط هي التي تخضع للزكاة عند الجمهور، لان عندنا من بعض اهل العلم يقولون مفيش اصلا عروض ايه، مفيش زكاة عروض تجارة. طيب النقود ايه بقى؟ هي النقود هي الاثمان للاشياء، الاثمان للاشياء. هل الناس اللي بتشتري ذهب، ما بتكلمش عن صيغة النساء، الصيغة اللي بتلبسها المرأة اللي هي للتزين الحلي، لا انا بتكلم عن ايه، عن الذهب كذهب والفضة. في الاصل هل هذه الامور تقتنى لذاتها؟ لا، بل تقتنى من اجل قيمتها لانها هي قيم الاشياء، اثمان الاشياء. وهتسمع كلام جميل جدا من العلماء، فالنقود هي الاثمان للاشياء. وورد ذكرها في القران الكريم صراحه في قولي والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وكذلك دنانير الذهب ودراهم الفضه. الدنانير يعني يقول لك دينار يبقى ذهب، اما يقول لك درهم يبقى ايه فضه. قال تعالى، لان البعض يقول لك يا عم يا من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فلوس، يقول لك في زكاه الفضه يا عم كانوا بيخرجوها زمان رز وشعير وكلام ده، كانش فيه فلوس زمان يا عم. مين قال لك الكلام ده؟ يقول لك وشروا بثمن بخس دراهم معدوده، ده ايام يوسف عليه السلام كان فيه دراهم، تيجي ايام النبي عليه الصلاه والسلام اللي بعده بالاف السنين ما كانش فيه دراهم ولا دنانير. انتوا عايشين في وهم ولا بتتكلموا في ايه بالظبط؟ فالقران بيقول وشروه بثمن بخس دراهم ايه، يبقى في دراهم معدوده وفي دراهم ايه موزونه. ولذلك كان زمان في دراهم ودنانير تعد ودراهم ودنانير ايه توزن. المعدوده دي معروفه وزنها، فلذلك بيتعاملوا معاها بالعدد، زي ال ال الفلوس اللي موجودة في زماننا الآن فضة أو نحاس أو كذا، دي بتبقى إيه يا أخوانا؟ بالعدد. أنا ما ببصش هنا لأنها مسكوكة، فالمسكوك ما بوزنوش، ده هو قيمته في إيه؟ مش في وزنه، قيمته في اللي الدولة وضعها له، كون إن عليه الختم بتاع الدولة، مش كده ولا لا؟ ختم الدولة هو الفلوس، بدليل بعد كده أصبحت إيه؟ ورق. وأنت لما بتجيب الدولار، الدولار ده بيطبع بكام؟ بملاليم، ولا ليه قيمه ماليه، قيمه ماليه، قيمه الورقه اللي امامك دي ايه ايه ايه قيمتها؟ ولا حاجه، لكن قيمتها من ايه؟ الدوله اللي حامياها، هي دي القضيه كلها. اي قرش دلوقتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي، وزنه اقتصاده او كذا او كذا او ورا منه. لكن بمجرد مثلا ما يصدر قرار بتغيير العملة دي ويلغاها، بيقوله اشرب ميته، ملوش قيمة ولا ليه قيمة؟ انت المفروض تحرقها، لو عندك تحرقها، ان لم تتعجل وتذهب الى البنوك وتغير، لانه بيسحبها، والا ممكن يقولك خلاص ولا نعرفك، مش كده ولا لا؟ ولذلك بمجرد ما حصل فاكرين ساعة الاعتداء على الكويت والكلام ده كله، ألغى العملة عشان كل الفلوس اللي بره دي كلها اتسرقت وخدوها جيش صدام، ما يبقاش لها ايه قيمة عندهم. يقولوا خلاص يبقى الدفة بيها في الشتاء، خلاص الدينار الكويتي الكبير قوي ده ما بقاش ليه قيمة، احنا طبعنا غيره، مش كده؟ فهنا النقود هي الأثمان للأشياء، وورد ذكرها كما قلنا في القرآن، وكانت معروفة قديما بدليل وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزهد. وكذلك فبعثوا أحدكم إيه بورقكم هذه إلى المدينة. الورق هي الدراهم الفضية المضروبة. يعني إيه المضروبة؟ مش المضروبة حاجة مضروبة يعني بايظة، لا، المضروبة يعني المسكوكة. تمام، فالورق هو الدراهم الفضية المضروبة، المضروبة نقودا يعني، والدراهم المعدودة زي ما قلنا خلاف الموزونة. وكذلك ورد ذكر البضاعة في نفس الصورة، صورة الايه؟ سورة يوسف، مش كده؟ وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، لانهم كانوا كما قال ايه، وجاء بكم من البدو، فالبادية ما عندهاش فلوس مسكوكة، مصر دولة متحضرة هي اللي عندها الايه، الدرائم والدنانير والفلوس المسكوكة دولة، لكن البلد اللي كان فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده ما كانتش دولة، عايشين في البادية. فلذلك لما يجوا يشتروا من الدولة المصرية هيشتروا بإيه؟ زي الناس أهل البدو، مصنوعات معمولة يدوية، حاجات مشغولات، جلود، أشياء من الأشياء اللي بيصنعوها صناعة بدائية وبيحتاجها أهل الحضارة، فمن مش كده؟ فقالوا جعلوا بضاعتهم، كانت بضاعتهم بقى جلد ولا شيء من هذا القبيل، أشياء جايبينها من البادية، قالوا جعلوا بضاعتهم في رحالهم جوه الرحال في وسط الميرة التي أعطيناه إليه، حتى لما يرجع ويجي يفتح ويلاقي يبقى اللي اشترى بيه رجع معاه تاني. يبقى الأمر ده رسالة لمين؟ ليعقوب. وذاك يعقوب استقبل الرسالة وأحسن استقبالها، بدليل أن اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يوسف في المكان ده بقى، وصلت الرسائل المشفرة من يوسف عليه الصلاة والسلام ليعقوب، وأحسن يعقوب طبعا ها استقبالها بدليل قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهنا طبعا المجال مش بنتكلم احنا في الامور دي، بس بنبين ايه الفرق بين الدراهم المعدوده والورق. وكذلك اجعلوا بضاعتهم، لان ما هنا بقى كانت مقايضه، اتعاملوا معاهم هنا مقايضه شيء بشيء، لان دول ما عندهمش عمله، دول مش دوله، دول جايين من الايه، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فالبضاعه اللي هو بيدفع مكان النقود اللي هي في المقايضه. وجاء في الحديث ايضا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. يبقى الامور دي كانت ايه، معروفه في القديم ايام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، وعلماء الاسلام وفقهاء تكلموا عن النقود كلاما نفيسا جدا، وتكلموا عن صعوبات المقايضه. ولذلك يعني مساله المقايضه في الامم غير المتحضره ليست هي الشيء الذي ينبغي، ولذلك العلماء تكلموا عن ان المقايضه بين السلع امر صعب، وتكلموا عن وظائف النقود، وتكلموا عن خصائص النقود الجيده، وميزوا بينها وبين النقود غير الجيده. ولذلك بقوا يطلقوا كلمه الفلوس قديما بتقال على الايه، ها، على الدنانير والدراهم المغشوشه، كلمه فلوس مغشوشه، الحاجات المغشوشه يقال عنها ايه، الفلوس، تمام، او اللي هي الذهب بيختلط باشياء اخرى وكلام زي كده، وكان بيحدث فيه غش. ولذلك العلماء تكلموا عن قضيه الفلوس واطالوا النفس في هذا الباب، وده سياتي في الصرف ان شاء الله. فالنقود الخالصه والمغشوشه اللي هي المخلوطه بمعادن غير نفيسه، كل ده العلماء اتكلموا فيه، وميز بعضهم بين النقود بالخلقه الذهب والفضه، والنقود بالاصطلاح الفلوس وما شابهها، لان النقود والفضه رب العالمين جعلها اثمانا للاشياء بطبيعتها، لكن اي شيء اخر بيكون اصطلاحي. ومع ذلك راى بعض فقهائنا كابن حزم وابن تيميه وابن القيم ان النقود عموما اصطلاحيه، وقد نجد مثل ذلك في كلام الغزالي والراغب الاصفهاني وغيرهم من الفقهاء. تعريف هؤلاء للعلماء، العلماء تعريفهم للنقود لا يختلف كثيرا عن تعريف علماء الاقتصاد المعاصرين ووصفهم للأموال، الأمر قريب جدا جدا بين كلام الاقتصاديين المعاصرين وبين كلام علمائنا السابقون، تمام. اسمع بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو بيتكلم عن إن أي شيء يصطلح عليه الناس ويلقى رواجا ويلقى قبولا عاما يصبح ها ثمنا للأشياء، طالما في يبقى المسألة كلها اصطلاحية. شوف ابن تيمية بيقول في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 251، أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، لا يعرف له حد طبيعي ولا حد شرعي. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها. الدراهم والدنانير ليست وسيلة، ليست تقصد لنفسها، ليست غاية، وإنما هي وسيلة إلى التعامل بها. ثم قال والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها، لا يتعلق غرض بها بالمادة ولا بالصورة اللي النقش اللي عليها صورة الملك أو الختم أو كذا، يحصل بها المقصود كيفما كانت. وذلك هذا الكلام بهذا التعريف يدخل فيه الايه؟ الفلوس، الورق، الورقة نفسها المعاصرة تدخل في هذا التعريف، لأنه لا يحصل لا بمادتها ولا بصورتها أي غرض، وإنما الغرض إنها تكون وسيلة متفق عليها وتلقى تقبل الرواج العام والقبول العام. اسمع بقى الغزالي بيقول ايه. بيقول عن النقد: شيء هو في صورتي كأنه ليس بشيء، في صورتي كأنه ليس بشيء، وهو في معناه كأنه كل الأشياء. لما فعلا امسك دينار، درهم، دولار، أي شيء، هو في ذاته ليس بشيء، ومع ذلك حينما تنظر في المعنى تجد كل شيء. عاوز تاكل تجيب بيه اكل، عاوز تشرب تجيب بيه شرب، عايز تشتري بيت تجيب بيه، عاوز تجيب عربيه هتجيب بيه، عاوز تتجوز هتدفعه، عاوز. اذا هو ليس بشيء في ذاته. ها شوف بقول لك ايه، يقول النقد: شيء هو في صورتي كانه ليس بشيء، في صورتي ليس بشيء، لكن معناه كنقد كأنه كل الأشياء. ثم يقول: لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة. عارف المرآة؟ المرآة لا لون لها وتحكي كل الألوان. المرآة لو نظرت ما لون المرآة؟ لا لون لها، ومع ذلك يقف أمامها الشيخ وليد تديك الألوان اللي هو لابسها وشكله ولونه وألوان ملابسه. أعطي خانة أي واحد، ضع المرآة تحكي كل الألوان، مع أن هي في ذاتها لا لون لها. تمام؟ قال: فكذلك النقد لا غرض فيه، وهو وسيلة إلى كل الأغراض، وكالحرف، حرف الحروف المعاني مش حروف اللي جاء أبجد أول، لا، إلى وعن وعلى وما شكل ذلك، لا معنى له في نفسي وتظهر به المعاني في غيري كما يقول النحاة. الإمام ابن القيم بيقول: الدراهم والدنانير في أعلام الموقعين، الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. فعلا احنا في الفترة الأخيرة لما ارتفع وانخفض عندنا في مصر ايه اللي حصل؟ الناس لبست في الحيط كلها، مش كده ولا لا؟ اصبح الجنيه اللي في جيبك بخمسين قرش، كل حاجه ليك عند واحد الف جنيه كانهم بقوا 500، الشيء اللي راح تشتريه في السوق بمائه بقى بمئتين، فالانخفاض والارتفاع يدمر. ولذلك قال هنا ايه؟ بيقول ايه؟ والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم، ولذلك ينبغي ان يكون ثابتا، لازم يكون المعيار ثابت، لان المعيار لو تغير كل شيء يضيع. فقال: يعرف به تقويم الاموال، فهو معيار، فيجب ان يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. مثل ما اجيب بقيس بمتر، المتر اللي بقيس بيه ما ينفعش المتر ده مره يبقى 80 سنتي ومره يبقى 90 ومره يبقى 110 ولا الدنيا تضيع ولا ايه. المكيال اللي بكيل بيه، الكيلو اللي موجود بوزن بيه، الموازين والمعايير المفروض انها ايه؟ ما يحدث فيها هذا الخلط حتى لا تفسد الحياة، وإلا ما مش في ثقة في شيء. فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. وتعد النقود في الإسلام من أموال الزكاة. النقود بقى من أموال الزكاة، من أموال الزكاة، فتجب الزكاة في كل حول إذا بلغت نصابا، وهي أموال تجري فيها الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، مش كده ولا لأ؟ والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل إيه؟ ربا. يبقى دي الاصناف الستة التي يجري فيها الايه. وطبعا الكلام ده احنا بنتكلم عن ربا البيوع لا عن ربا القروض. ربا البيوع وليس بربا الايه القروض. كويس. يبقى ايه اموال ربوية؟ يعني ربوية يعني مش معناها حرام، يعني يجري فيها الربا. فالنقدان الذهب والفضة المتجانسان يجب تبادلهما مثلا بمثل، ذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء او هاء تخذ، والفضل ربا. وكذلك الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. يبقى الربا هي اموال ربوية تجري فيها الربا. فالنقدان المتجانسان يجب تبادلهما مثلا بمثل يدا بيد. اما اذا اختلف النقدان، ذهب مع فضة، جنيه مع دولار، ما مش كده، ريال مع دينار، فيمكن تبادلهما بالتفاضل. مش هقول لك جنيه بدولار، مش هينفع. مش هقول لك مثلا بمثل، لا، مثليه المثليه هنا مش هينفع. مش هقول لك جرام ذهب بجرام فضه، ولكن اقول لك جرام ذهب بجرام ذهب، جرام فضه بجرام فضه. يبقى اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان ايه يدا بيد. يبقى ما ينفعش التأجيل، التأخير، ما ينفعش في النسيئة طالما الأموال ربوية. فهنا أما إذا اختلف النقدان فيمكن تبادلهما بالتفاضل، ولكن لا للإنساق اللي هو التأخير، يدا بيد. وهذا التعامل بين العملات يسمح بتحقيق طبعا أرباح ناشئة عن معاملة المصرفة، وتأتي الكلام في الصرف اللي الفورية، لأن التأجيل بينها لا يجوز. طيب بعد ذلك نتحدث عن، احنا اتكلمنا عن النقود، هنتكلم عن المال الدمار والمال المرغوب. عندنا في الاقتصاد وعلم المحاسبة بيقولوا ايه؟ ان الديون ثلاثة، ديون جيدة، وديون مشكوك في تحصيلها، وديون معدومة. تمام. الديون الجيدة دي اللي هي عند واحد مليء و تمام، عند حد موثوق فيه وذمته بسم الله ما شاء الله كويسه كده، تمام، ده دين جيد على مليء وعنده دين، تمام. وفي دين مشكوك في تحصيله، يعني يجي يا ما يجيش. شوف انت بقى كم واحد تعرفه من اللي مشكوك في تحصيله. وفي بقى دين بسم الله ما شاء الله على فلان، يبقى قابلني معدوم ده خلاص، تمام كده. وفلان اللي خد منك ويجيبه امتى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله تاخد بس ان شاء الله. المهم ده هذا عند الجماعة المحاسبين. عندنا بقى في الفقه المال الضمار، وحتى الضمار باين جدا انه اللفظ من شيء خفي، وذاك اسمه يقول لك الضمير، فحاجة مخفية. يعني الضمار والمال الذي لا يتمكن صاحبه من استثماره. لماذا؟ مالي ولكن زالت ايدك عنه ويأس منه، مثل المال المغصوب والمفقود والمجحود. المغصوب اللي سرقوا منك، خدوا منك غصب عنك، واحد غاصب ظالم ومش عارف تقرب جنبه، او ضاع منك وضعته في مكان ما وما انتش عارف حطيته فين، ده مال ضمار مخفي ما تعرفش تستثمره. او مجحود، واحد خده قال لك ما خدتش منك حاجه. واصل اللفظ كلمه الضمار من الخفاء والغياب. يدخل فيه بقى ايه؟ المال المعدوم والمال المشكوك في ايه؟ في تحصيله. والمال المرجو ده مرجو، يعني ايه مرجو؟ عندي رجاء كبير جدا في اني هاخد فلوسي. هو المال الذي يرجو صاحبه عودته اليه، مثل الدين على مليء معترف فيه وراجل عنده دين. فهذا التقسيم المعروف بيعتبر في الزكاة مهم أو كمان في الزكاة. فلذلك يوجبون الزكاة لو أنا ليا فلوس مثلا عند الشيخ محمد، والشيخ محمد راجل ربنا كرمه ومع فلوس وعنده دين وهيدفع في الوقت يبقى فلوسي يبقى أما جاء أحسب الزكاة أنا معايا 10 وليا عند الشيخ محمد 10 يعني 20، وعليا للشيخ وليد 5 أطرحهم منهم، بعمل معادلة معايا ليا عليا يساوي اضرب 2.5% لو بلغ النصاب وحال عليه الحول. عندي 20,000 وليا عند الشيخ فلان 10، بس مشكوك فيه او شكلها كده استعوض ربنا فيهم ادفع زكاتهم؟ لا ما ادفعش زكاتهم، مش حطهم من اساس. واحد يقول لك طيب، ولو الراجل ده في يوم من الايام تذكر ربنا وتذكر الموت وتذكر الاخره، ما ممكن برضه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فالرجل قال لك يا عم بقى لا سنموت واتحاسب، والراجل ده ممكن يدي عليا ولا حاجه، فجدك الفلوس بعد 20 سنة، فوداك 20 سنة، اخد الفصال عليهم زكاه 20 سنة؟ لا، سنه واحده بس، لانه كان مال محبوس، عامل زي المال الضايع، مال دمار، واحد حط فلوسه ومش عارف نسيها وضاعت، بعد كده اكتشفها في مكان ما، يطلع عليها زكاه قد ايه؟ سنه واحده. واخدين بالكم؟ فيبقى هنا ده في الزكاه. المال مال نامي ومال قنية. ايه المال النامي؟ يعني بيزيد في مال نامي. وإذا كان بقول لك طلع فلوس في الزكاة، طلع زكاة المال النامي، النامي اللي بيزيد ويتكاثر. زي ايه يا اخوانا؟ عندك سوائم، السوائم اللي هي ايه؟ السوائم اللي بتاكل من الكلأ المباح، لا بتعلفها ولا حاططها في الحظيرة ولا بتصرف عليها، وإلا تبقى عروض تجارة. لكن انا بتكلم على اللي انت بتشرب من ماء الله وتأكل من كلأ الله، انت ما بتصرفش عليها حاجة وبتتكاثر وبتتناسل، ودي اللي فيها زكاة الايه؟ الشياه والأغنام والمعز والأبقار والجواميس والإبل اللي نزلت فيها الجداول المعروفة. وده المال اللي كان موجود عند مين؟ عند العرب وأهل البادية، لأنه ما بيصرفش هو عليه، هو بيأكل من الكلأ، البهائم بتأكل من الكلأ، والكلأ كلأ ربي، كلأ مباح ما بيشتريش، وبيشرب من ماء الله، انت ما بتجيبش حاجه من عندك، ثم تتناسل وتتكاثر. يبقى ده المال نامي. زراعه، بحط البذر بتبقى شجر وزرع وبيطلع لي زروع ونباتات. انا عملت ايه؟ ولا حاجه، كل اللي عملته حفرته وحطيت البذور، مال نامي بينمو، وحش الارض تطلع تاني، اقطع يطلع تاني، مش كده ولا لا؟ يبقى بتطلع عليها زكاه، الزكاه الزروع وزكاه الثمار والنقود. واحد يقول لك طب ما النقود انا شايلها ما شغلتهاش. هي مال نامي بالقوه، يعني ايه؟ مستعديه انها تنمو، بس انت اللي حبستها، ولذلك خرج زكاتها وشغلها عشان تعمل ايدي عامله وتشغل ناس وتفتح بيوت وتعمل اقتصاد ليك ولمجتمعك، مش كده ولا لا؟ يبقى النقود وعروض التجاره وهما نوعان بقى. مال نامي بالفعل حقيقة مثل الزروع والثمار والسوائب، ومال نامي تقديري اللي هو بالايه؟ بالقوة، عنده القدرة على النمو، بس انت اللي ايه؟ انت اللي حبسته، تمام؟ ومال القنية، مال القنية واللي بيتخذه الانسان لنفسه لا للتجارة، وقلنا عليه ادوات المنزل والحرفة ومشاكل ذلك، وكل ده بنحتاجه برضه في موضوع الزكاة ولا لا؟ بنحتاجه في موضوع الزكاة. المال الظاهر والمال الباطن. المال ينقسم الى مال ظاهر ومال باطن. المال الظاهر ما لا يمكن اخفاؤه، عندي ارض زراعيه هقدر اخبيها؟ مش هقدر اخبيها، ظهر، ده المال الظاهر. المال الظاهر عندي مواشي وبتاكل كلأ وبخرج بيها ورايحه قدام الناس والناس شايفه الابل وشايفه كل ده مال. والان المصانع، واحد يقدر يخبي المصانع؟ واحد عنده بسم الله ما شاء الله مصانع مش عارف ايه، وسيراميك ومصانع كذا ومصانع سجاد ومصانع غزل ونسيج، والناس كلها شايفاه والعمال رايحين والعمال جايين، مال ظاهر ولا لا؟ ايوه مال ظاهر، تمام. والمتاجر ومشاكل زي يبقى دي مال ظاهر. وفي اموال باطنه، الاموال الباطنه اللي قبل الاخفاء بقى، اللي بتشال تحت البلاطه، اللي هو الذهب والفضه والفلوس اللي في البنك ومشاكل زي، تمام. وعروض التجارة إن خفيت، إن كانت خافية، وإلا إذا كانت متاجر بسم الله ما شاء الله وليك محلات هتبقى الأمور إيه؟ واضحة. هذا التقسيم معروف في الزكاة التي تترك فيها الأموال الباطنة لدين صاحبها. ولذلك هل ولي الأمر لما بياخد الزكاة، أما ولي الأمر كانوا قديما بياخد إيه؟ يبعث المصدقين لكي يجمعوا الزكاة، بياخد الزكاة من المال الظاهر ولا الباطن؟ الباطن هيوصل له ازاي؟ ده متروك ليك انت لدينك، انت هتخرجه خوف من ربنا، لكن ولي الامر هياخد منك ايه؟ الظاهر. الزكاة على المال أصلك المال الباطن ما انت هتكحده وتقول ما عنديش حاجة هيدخل يفتش البيت، ما عندوش السلطة الشرعية ان يدخل يفتش بيتك ويشوف انت شايل ايه تحت البلاطة ولا ايه. يبقى هنا عرفنا. ولذلك الأموال التي تتعلق بها قلوب الفقراء ويرونها يجب على الدولة أن تقوم بتقوم بإيه؟ بجباية هذه الزكوات عشان حقوق الفقراء، لأنه يصعب التقرب من دفع الزكاة. الأموال تنقسم إلى أموال ربوية وغير ربوية، ولسه قايلينها اللي هي الربوي اللي بيخضع للرقابة الربوية كما في الحديث الذهب بالذهب إلى آخره. وهي فئتان العلماء لما نظروا لها وجدوها فئتان، الذهب والفضة فئة النقود، والأخرى فئة الايه المطعومات. ما هي دي مطعومات، بر وشعير وتمر وملح، كل ده أكل مش كده ولا. ولذلك العلماء اللي قالوا بالقياس هنا دخلوا بقى هل هو أمور قوت ضروري من الأقوات، لأن فيش فاكهة هنا، ده الأمر كله أقوات، والتمر قوت عند البعض عند العرب قوت، والملح أصبح الايه الطعام، فأصبح البر اللي هو القمح والشعير كل دي أقوات، ثم أمور قابلة للادخار وبناء عليه، ثم مكيل ولا موزون. العلة اللي هنا بقى اشتغلت، والكلام ده سيأتي لما نيجي نتكلم عن العلة، وقول الشافعية وقول المالكية وقول الأحناف أو قول الظاهرية في الوقوف على الظاهر وعدم التعدية، وقالوا هذه أمور غير معللة وغير قابلة للتعدية. ولذلك عند ابن حزم والظاهرية أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الايه الستة فقط ولا سابعة له، بعكس جمهور الفقهاء قالوا. وذلك ابن حزم لما بيرد عليهم بيقول لهم طب اتفقوا على حاجة، العلة عندكم اختلفت، ازاي عايزين تلزموا الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به، ولو كان لكنتم متفقين على العلة. كلام هيأتي ان شاء الله الكلام فيه حينما ننظر الى الاحاديث التي تحدثت عن ربا البيوع في الاصناف الستة، بعيدا بقى عن الكلام في القياس وما زاد على الاصناف الستة. هنتكلم عن ان العلماء قاموا بتقسيمهم الى فئتين، فئة الذهب والفضة، فقالوا هذه العلة فيها النقدية، فئة النقود، والأخرى فئة الطعام، تمام؟ دي بقية الأصناف. فإذا كان لديك مال، ليك انظر الأول هل هو ربوي ولا غير ربوي، يعني يدخل في الأصناف الستة ولا ما يدخلش. إن لم يكن خلاص ما بقاش فيه إشكالية، ما بقاش من ربوي، وتعامل تعامل به كما تشاء، تعامل بهذا المال بيعا وشراء كما تشاء، مثلا بمثل، زيادة بزيادة، تأجيل، ولا في أي إشكالية. فإذا كان غير ربوي فالمبادلة غير ربوية مع أي صنف آخر، ولا تخضع إلى أي قيد من حيث التفاضل أو التأجيل. طيب إن كان ربوي ننظر إلى المال الآخر اللي هيحدث فيه المبادلة بينه وبينه، فإذا كان المال الآخر ليس ربويا خلاص اشتغل زي ما أنت عايز، وإن كان ربويا واللي معاك ربوي ننظر بقى هل هو يشترك مع الآخر في نفس الفئة. لو كان يشترك مع الآخر في نفس الفئة، يعني انت معاك ذهب وهتتعامل مع فضة، يبقى ايه مفيش مثلا بمثل، ولكن ايه يدا بيد لا يجوز التأجيل. لكن لو كان ذهب مع بر، ها يجوز ايه بقى من الاثنين هنا، ها ايه مش كده ولا لا؟ يبقى يجوز الاثنين ولا لا؟ يجوز الاثنين، تمام. فان كان ينتميان الى فئه واحده فالمبادله ربويه، فان اتحد المال امتنع التفاضل والتاجيل، وان اختلف ضمن الفئه الواحده جاز التفاضل دون التاجيل، وان اختلف بين الفئتين جاز التفاضل والتاجيل على التفصيل الذي سياتي ان شاء الله في باب الصرف، وباب الصرف بيكون بعد البيوع مباشرة. طيب تنمية المال، الشرع بفضل الله نهى عن إضاعة المال، ونهى عن الإسراف فيه، ونهى عن التبذير للمال، وأمر بحفظه، وأمر بتنميته، وأمر بتثميره، واعتبر العلماء هذا الأمر من مقاصد الشريعة، فجعلوا حفظ المال أحد المقاصد الخمسة في التشريع الإسلامي. وتنمية المال بتتم بالزراعة وبالصناعة وبالتجارة وبالعمارة وسائر الوسائل المشروعة، وهو أمر ضروري جدا لتقويض اقتصاد المسلمين وتعظيم منافعهم والقدرات الشخصية الخاصة والقدرات العامة الجماعية للمجتمع عموما. وهذه كلها من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر الإثم، وإن وقع فيه إن قصر فيه الجميع أثم كل مستطيع في التعامل في تعظيم اقتصاد دولة الإسلام. والمال لما كان نامي بالقوة كما ذكرنا، المال نامي بالقوة سواء يعني حتى ولو لم تقم بتنميته هو فيه عوامل الايه النمو، لكن انت اللي عملت فيه ايه حبسته. فالمال لما كان نامي بالقوة فاذا لم يتم تنميته اكلته الزكاة، هيفضل يتاكل هتدفع منه زكاة ما هو نامي وانت ما بتستثمروش، هيفضل لغاية ما يقل عن النصاب. ونحن مأمورون بتشغيله ومأمورون بعدم تعطيله، فنهينا عن تعطيل الأرض. الأرض نهينا عن أن تعطل الأرض إيه من الزراعة، ونهينا عن احتكار السلع وحبسها، ونهينا عن حبس المال واكتنازه، وهذا كله من الصلاح الذي يقتضيه الرشد. ولذلك قال فإن أنستم منهم إيه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب لو لم يكونوا راشدين يمنع عنهم المال. تخيل بقى لما يصبح مجموعة من المسلمين يعيشون في بلدة ما وفاقدون لصفة الرشد والرشاد، سلمنا الله وإياكم. ولهذا شرع رب العالمين التجارة والبيع والشراء والإيجار والمضاربة والشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء المواد إلى آخره. لما تكلمنا عن إحياء المواد هذا من باب التملك، من باب التملك إحياء الموتى. إحياء الموتى غير إحياء الموات. إحياء الموتى هذا عمل الرب سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكن الموات الأرض الميتة إحياءها هو إيه؟ زراعتها واستصلاحها، استصلاح الأراضي القابلة للزرع، هذا هو المقصود بإحياء الموتى. إحياء الموات وغيرها من أهم الوسائل التي ذكرها الفقهاء لاستغلال الموارد وزيادة الإنتاج، وكذلك إقطاع الأرض. يقوم ولي الأمر بإقطاع الأرض، طبعا تسمع دائما القضاء على الإقطاع وكده مش كده فيه؟ الإقطاع دائما نسمع كلمة الإقطاع، معني اللي مدرسة فقه كلمة الإقطاع مذكورة عنده قديما من أيام إيه الثورة، القضاء على الإقطاع. كلمة الإقطاع أصبحت كلمة إيه وحشة. هي وحشة امتى؟ لما يحدث فيها مجاملات ويصبح ان الحاكم ولي الامر بيقطع الاراضي لاحبابه وما شكل ذلك. وهذا هو السر في ان الذين قاموا بتأميم الاراضي في 52 او بعد 52 كان من ضمن اللي وقف في هذا الامر وقفة قوية جدا في ظهر القائمين على هذا الامر كان العلامة الشيخ مين هحذره محمود شاكر. وكانت حجة محمود شاكر اللي قالها لمهنة رشاد مهنة اللي هو كان الوصي على العرش، كانت من ضمن الحجج اللي قالها محمود شاكر ان الاموال التي آلت الى اسرة محمد علي كانت تكتنفها امور كثير من المظالم وما شكل ذلك، فقال له امم لان هذا من الشرع واتى باسانيد في هذا الامر واخدين بالكم، وكان سبب في هذه المسألة بصرف النظر عن الصواب او الخطأ. لكن كلمة الإقطاع في الأصل كلمة شرعية وكلمة مشروعة، إن الإمام يقطع بعض الناس أراضي معينة إن كانوا يستصلحوها، لأن هذا ما أمر به الشرع. أراضي ما حدش عايز يستصلحها، يجي واحد يقول له أنا عندي استعداد إني أعمل كذا وكذا، مش أكلف الدولة مليم واحد يقول له اشتغل فيها، هنشغل ناس وننتج ونعمل، هذا هو المقصود. فهنا إحياء المواد من الأمور التي يحدث فيها استغلال للموارد الموجودة في الدولة وزيادة الإنتاج. كذلك إقطاع الأراضي والمعادن، حتى المعادن من أهم أغراض ذلك هو توزيع الموارد على من يحسن استغلالها، فهو نوع من أنواع تقسيم العمل لزيادة الإنتاج. وفي بعض الآراء الفقهية أما الإقطاع وسيلة من وسائل العمارة والإحياء. قال أبو يوسف تلميذ مين؟ الإمام أبي حنيفة. لا أرى في كتاب الخراج اللي حققه أحمد شاكر رحمة الله عليه قال لا أرى أن يترك الإمام أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام، فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج. وإحياء الموتى يعني إعمار الأرض التي لا ينتفع بها ولا مالك لأرض، بس بتكونش لا مالك اللي ما جوش ناخدها دي على حد تاني، أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أصلا، فنعطيها لأحد من أجل أن يقوم بزراعتها وباستصلاحها. ولذلك إعمار الأرض كما قلنا هو أو إحياء الموات وإعمار الأرض التي لا ينتفع بها ولا مالك لها، وليست حريما لأرض مملوك، لأنه كانت حريم يعني حرم لأرض مملوكة لا يجوز. وذلك إحياء الموات بقى يكون بحرف أو زرع أو غرس أو سقي أو حتى يسكن فيها بدل ما كانت أرض صحراء، أو يعملها حظيرة للانتفاع بها في السكنة أو الزراعة. الأمر الذي يساعد على الإسكان والغذاء، وقد ورد في الإحياء أحاديث نبوية صحيحة تحث على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، تصبح ملكا له. وقال: ليس لعرق ظالم حق. ومن الممكن أن تقرأ لعرق ظالم، يبقى عرق مضاف إلى ظالم، أو لعرق بالتنوين ثم وصف العرق بأنه ظالم. فلو قلنا أنه بالتنوين يبقى ليس لصاحب عرق ظالم حق. العرق دوت المقصود به ايه؟ الزرع المزروع نفسه سماه عرقا، والمقصود يعني ليس لصاحب زرع بنى في ارض غيره او احياها غيره فسلبها هو وتسلط عليها فكان ظالما، ليس له ايه حق فيها، بل عليه ان يقلع زرعه ويأخذه من هذه الأرض ولا إحياء، لأنه كان ظالما. وقال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فالأرض الموات تملك بالإحياء، هو وحريمه، يعني حريم الأرض مش الحريم الستات، يعني الحرم الأرض عند الجمهور. ولو كان المحيي ذميا، حتى ولو كان الذي أحيا الأرض ليس خاصا بالمسلمين، وإنما حتى بأهل الذمة من أهل الكتاب في بلاد الإسلام. واشترط بعضهم للذمي إذن الإمام، ولكن أبو حنيفة اشترط هذا الإذن لمن؟ للمسلم وللذمي، فجعل الأمر من سلطة ولي الأمر، هو الذي يأذن بقضية. لأن مسألة الإحياء لو تركت للناس هكذا من الممكن أن يختلط الحابل بالنابل ويحدث اعتداء على خطة الدولة ومشاكل ذلك. لكن لو الأمر متروك ولي الأمر يقول اللي يقدر على حاجة يعملها، دي مسألة تانية. يعني أحيانا بيبقى فيه بعض ولاة الأمور في بعض الدول يقول لك: يا عم ما تدوشونيش وما توجعوش دماغي، أنا لا أعمل قضية لا نعمل استثمار ولا خطة استثمارية في الدولة، اللي فيكم يقدر على حاجة إيه يعملها ويسيبون انا ايه، ما تشغلونيش ولا تدوشوني. مش في بعض الاولاء بيعملوا كده؟ اه بيعملوا الكلام. وعشنا عهد طويل كان في قصة دي، مش عايز دوشة، اللي يقدر على حاجة يعمل، تاخدين بالكم. لكن لما يكون هناك خطط لا، يجي يقول لك ولي الامر محدش يعمل كذا إذ بإذ. في الدنيا طبعا اتغيرت غير عصر ابي حنيفة وغير عصر، الظروف اتغيرت، ومثل هذه الامور اصبحت الدولة المركزية في كل كبيرة وصغيرة بيكون ليها ايه ها قرار في هذا الشأن. فطبعا لا يجوز الخروج على مثل هذه الأمور وإلا تتحدث فتن كثيرة. يبقى اشترط أبو حنيفة هذا الإذن للمسلم والذمي، ولكن المالكية اشترطوا ذلك أو قصروه على الأراضي القريبة من العمران دون البعيدة. والإحياء بالإذن يصير طالما أذن يبقى هو ده الإقطاع، تمام. وسيأتي الكلام إن شاء الله في إحياء الموات في هذا الأمر. أما التحجير فلا يعتبر إحياء، لكن المتحجر اللي حجر أراضي عمل صور عليها كده هو أحق بالأرض من غيره إن كان مأذون فيها بالإحياء لمدة 3 سنوات عند الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه المدة يحددها العرف أو ولي الأمر، فقد تكون 3 سنوات أو أقل أو أكثر. مش قضية التحجير لا يعد إيه تملكا إلا إن أحياها، واضح الكلام؟ هذا عن الأرض، فماذا عن المعادن التي في باطن الأرض؟ قالوا هل تملك بالإحياء؟ مسألة خلافية. فيرى المالكية أن المعادن ملك عام، ويميز جمهور الفقهاء بين المعادن الباطنة والمعادن الظاهرة. فالمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، كما لا يجوز إقطاعها، فهي منفعة عامة بلا نفقة، مثل الماء العذب، الماء الايه الجاري، ماء جاري لا ينقطع، ما ينفعش حد يتملكه، لان ما حدش بذل فيه مجهود، ولا حد طرف عليه، ولا حد انفق. فيجي معدن ظاهر على وش الارض، يجي حد يقول لك اخده، لا ده ملكيه عامه لكل شعب البلد. تمام. يبقى حكمها اشبه بحكم الارض العامره طبيعيا كالغابات، وهي ظاهره ظهور الماء والكلأ، فالناس فيها شرع، يعني الناس فيها ايه سواء، الكل ملك للكل. اما الملك الخاص في المعدن الظاهر كالحمى الخاص في الارض المباحه، كلاهما لا يجوز. لو في ملكيه خاصه في معدن ظاهر يبقى ملكه خلاص، واحد ورثها. اما المعادن الباطنه في باطن الارض فاكثر العلماء على جواز تملكها، لانها كالمواد لا يوصل اليها الا بالكد والنفقه، وكل ذلك سياتي الكلام عليه بالتفصيل ان شاء الله تعالى. يبقى عندنا فصل في الملك والملكية ونظرية العقد إن شاء الله، وقواعد العقود، قبل أن ندلف للكلام بإذن الله تعالى على فقه المعاملات من نيل الأوطار. يعني أمامنا مجلسان أو ثلاثة بالكثير قبل أن نبدأ في الكتاب بمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.